فهدية بخاطر هواري لاطو سيد أحمد حفصي الناس ننتجن دماني صوت مكتوب عليا يسمى للعباد انتي هالدمام قلبي نوسو فرواز داتينا لدام داتينا لاش وهالبيضة غاغام بنتي المحبة روحي تخليني بدك مكتوب عليا يسرى لي معاك انتي هالدمار.